لفعل المحذور به يفسره المذكور بعده وتقديره وإن استجارك أحد من المشركين استجارك طيب يكون فاعلا لفعل المحذور به ليس لذلك الفعل المتأخر لأن الفاعل لا تقدم على فعل بل يتعثر عن فعله فلذلك المحذور فعلا قبله ثم الآتي به نعم. نقول يا شيخ غير كلمة استجارة حتى يكون استمامه إن جاءك أحد من المشركين استجارة لا يلزم يعني يجوز تكرار الفعل نفسه هو جاءك أحد من المشركين استجارة نعم هذا التقدير هذا لا بد الالتزام بهذا التقدير لكنه لا يطول به لما لا يغرم استجارة يا شيخ لا هو لأنه لماذا يلم وهذا هذا المعنى وهو أن إن من أدوات الشرط الجديد في تكتب الدنيا من على بعض ونبع لهذا ما يمكن أن نعرضه مبتدعا لا يمكن أن نعرضه مبتدعا على هذا فهكذا إذا كان الفاعل يسمى الجمعان فأختم بالفعل كذلك. نعم. قال الله تعالى قال رجلان. هذا مثال قال رجلان. وجاء المعذرون. وجاء المعذرون هذا جمع. وقال بكر سالم. وقال الظالمين. الظالمين كذلك جمع بكر سالم. وقال نسوة. وقال إيش؟ نسوة. قال ولا قالت؟ وقال. وقال. وقال نسوة. نعم. وقال نسوة. نعم. ومن العرب من يوشك الفعل علامة التثنية في المجمع. جاء باللغة القليلة اللغة القليلة هذه ومن العربي من يوشك الفعل علامة التثنية في المجمع إذا كان الفاعل مثلا أو جمعا. وها أيضا في هذه اللغة القليلة أنهم يعتبرون الفعل فاعلا الفعل من ذلك الاسم الذي بعد علامة التثنية أو الجمع. فإذا قالوا جاء الزجال مثلا فجاء في الماضي مبني الفتح والألف علامة وليس بضمير أصبحت حرفا يدل على أن الفاعل بعد مثنى لا محل للإعراب والزجال فاعل على هذه اللغة. صحيح. هذا وجه الإعراب أو هذا أول الوجه الإعرابي في هذه اللغة يسمونها لغة التلون البلاغية. وأشار إليه ابن مالك من خلال كيف بقوله وقد يقال ثانيا الذي قال وقد يقال لأن قد هنا تدل على التقليد وقد يقال سعيدا وسعيدون والفعل الظاهر بعد مسنه. شوف قوله الفعل الظاهر بعد أي بعد هذا الحد الدال على تسمية الفاعل أو جمعه يقال سعيدا وسعيد ويؤتى بالاسم الظاهر بعد ذلك مثنى أو مجموعا ويصير المسند إلى ذلك الظاهر لا إلى هذا الضمير الذي أصبح حرفا لكن لغة قليلة ويعبر عنها بلغة أثر البراغي. إلا أن هذا التعبير هل نطقت العرب بقوله أكلون البراغي في نفسه من شيء لأن كلام العرب الحصري أنه قال أكلت البراغي وإذا أكلت البراغي أي أكلني البراغي أما أكلني البراغي قلت النفس من شيء يعني هو الواو يا شيخ استخدم غير العقل هو هذا لا قال استخدام الواو غير العقل لا هذا ليس بقصره ليس من قصره كلامه بسم الله غير العاقل معنى أكلتني معنى أكلتني أكلتني البراغي معنى المعنى لا كم لك المعنى الآخر يعني الشيخ العرب لا سبب سبب ورود الشيخ لا سبب لما الظاهر كان في شو اسمه الشيخ شو اسمه بنية عهد عمر الشيخ من بنية عهد الإسلام شو اسمه الشيخ من هذا فقال أول ما نطق فيها هذا يعني أول ما استعجل العرب قالوا أكلوني البراغيث وبعد ثلاث عمر ذكر هون ذكر هذا الثلاثين من هذا ما لا لا أعرف استشهد الإسناد لأنه يحتاج الإسناد صحيح مثل هذه الأمور الأهل العادي التي يستدلون بأشياء يستدلون بها وبعضها فيه نظر يحتاج إلى جهد الإسناد يتحقق وتتم في الناس قاعدة أكلوني نعم إذا كان باستعجام العرب فهو نعم لما فشل لحن في لسان العرب تجد من الكلمات من أول استعمالات ليست صحيحة. يرى مثل حديث الشيخ اللغة هذه اللغة نعم في القرآن يقال مورد نعم يرى صلى الله عليه وسلم يقفون عليكم يتعاقبون عليكم نعم يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار لأن فملائكة من فاعل يتعاقبون والله علامة عليه هذا يذكر وهذا حديث ورد في أورده مالك بن الموطا يتعاقبون في الملائكة من الليل وملائكة من النهار أو وأسر من النجوى الذين ظلموا كذلك أسر من النجوى الذين ظلموا أسر من الواو علامة على أن الفاعل وهو الذين جمع رأيت مستدل بهذه الآية وبهذا الحديث على هذا المبدأ

المفعول الذي يدنس مفاعله هو النائب عن الفاعل، لأن المفعول إذا لم يصل فاعله بعد حذف فإن هذا المفعول ينوب عن الفاعل. إذا حذف النائب عن الفاعل، ولذلك ابن ولذلك مالك لما أتى فإنه عنون لهذا الباب بعنوانه هو النائب عن الفاعل. وكان العلماء الذين قدموه يعلمون بالمفعول بالدليل لم يصل فاعله، فجاء فقال أنه نائب الفاعل. نعم. قال عنه الاسم المرفوع. وهو الاسم المرفوع، هذا تعريفه. النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله لا بد أن يكون اسماً، لذلك الأول هو الاسم. وهو الاسم، الاسم هذا قوي في الاسمية كما تقدم في الفاعل، إما أن يكون اسم ذاتي وإما أن يكون اسم معنى، وفي هذين قوة لا توجد فيما يقال اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشروع اسم فاعل. ولذلك هما أي اسم الذات واسم المعنى يستحقان أن يكونا عمدتين، ولا يكون اسم فاعل أو الوصف المشتق لا يكون عمدة إذا كان مبتدأ، لا يكون عمدة إلا إذا اعتمد. نعم قد يكون اسم الفاعل أو الاسم المفعول أو الصفة المشروع الفاعل خبرا لكنه يكون نكرة كما تقدمت الإشارة إلى هذا. فقوله هو الاسم المرفوع أي لا بد يكون اسم قوي في اسمه، وهذا الاسم إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا بالصريح. فمثال الصريح تقول كسر الزجاج، فالزجاج اسم صريح نائب فاعل، هذا من فاعل. وهو الولد مثلا اسم كسر الولد الزجاج فحذفنا الولد فناب الزجاج مناب الولد الفاعل فارتفع ارتفاعه فصار كسر الزجاج. إذن فلا بد أن يكون، وفي هذه الحالة لا بد أن تتغير بنية الفعل ويكون على هيئة يقال فيها مبني، يقال للفعل فيها مبني مجموع. فهذا صريح. وقد يكون النائب عن الفاعل مؤولا في الصريح كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فأنه استمع أن حرف المصدر وهو ما دخل عليه في تأويل مصدر مرفوع نائب الفاعل أوحي. قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، فأنه استمع نفر من الجن هذا نائب فاعل اسم يؤول بالصريح وليس صريحا. إذن فلا بد أن يكون هذا النائب الفاعل اسم وحكمه أن المرفوع، وهذا ما أشار إليه بقوله المرفوع. وقد تقدم أن ذكر المرفوع وهو حكم في الحد هذا معيب عند أهل النظر، والأصل أو الأولى في مثل هذا أن يذكر الحكم بعد التعريف، لأنه هو الآن يصور لنا الشيء قبل انتهائه من تصويره حكم عليه، فلذلك لو أخره كان أولى، لكن هو أراد التقرير فقط. نعم. قال هنا الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ايوه هذا هو، لم يذكر معه فاعله، هذا معنى قوله المفعول لم يسمى فاعله. الفاعل لم يذكر مع المفعول به فارتفع هذا المفعول به بعد انتصابه بنيابته عن الفاعل، ولذلك اذا ناب المفعول به عن الفاعل اخذ جميع احكام الفاعل. ينمو المفعول به عن فاعل فيما له فنيل خير النائب. فما تقدم من ان الفاعل لا بد ان يتقدم فعل، فكذلك النائب عن الفاعل لا بد من تقدم الفعل عليه حتى يقال ما دون الفاعل تقول كسر الزجاج. فلو قلت الزجاج كسر فالزجاج ليس بناء الفاعل لأنه لم يتقدم عن الفعل، وشرط كون بناء الفاعل يتقدم عن الفعل مبني للمجهول. وكذلك إذا أسند هذا الفعل لا مؤنث إما أن يكون تعريف حقيقي أو غير حقيقي، فإذا أسند الفعل مبني للمجهول إلى نائب فاعل مؤنث حقيقي ولم يصب بين هذا النائب أن يفعل بين الفعل بفاصل وجب تعريف الفعل وجوبا. تقول أكرمت ذنبه، أكرمت ذنبه وجوبا. لكن لو كان مؤلفا غير حقيقي لجاز لك التعريف والتبكير في الفعل، فتقول مثلا غطيت الشمس وغطي الشمس مثلا، او فجرت الشمس وفجر الشمس وهكذا. ايوه اذا كان مؤنثا تعليقا مجازيا جاز لك ان تقول حجب وحجبت الشمس. نعم. فصار مرفوعا لأخذه حكم الفاعل. الذي قال فصار مرفوعا أي صار النائب الفاعل مرفوعا لأنه أخذ حكم الفاعل، الفاعل مرفوع. نعم. إيش نقول هنا مقامه ولا مقامه؟ أيوه هنا الضابط في هذا والأفصح أنك إذا جئت بفعل رباعي على وزن أفعل كأقام فالأولى والأفصح أن تقول بعد ذلك مقامه بضم النون، وإن جئت بفعل ثلاثي فأن قلت قام إذن فتكون مقامه، هذا الأفصح. لكن لو غايرت بين هذا وهذا لا يضر، لكنك قد تركت الأفصح الأجود. نعم. قال بعد أن كان منصوبا، بعد أن كان هذا المفعول منصوبا فإذا نبع الفاعل أصبح مرفوعا إلا غير حكمه، فغير حكم الإعرابي إلى الرفع. نعم. وعمدة بعد أن كان فضلا، هذا هو عمدة بعد أن كان فضلا لأنه قوية، الذي تنوع القوية يكون قوية. فهو كان فضلا المفعول به فلذلك كان منصوبا، ولما ناب عن العمدة كان قوية كالعمدة. نعم. قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه، هذا كل ما تقدم في الفاعل. فلا يجوز حذفه، لماذا؟ لأنه عمدة لا يجوز حذفه والعمد لا تقبل، ولا تقديمه على فعله لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط النائب عن الفاعل بالمبتدا. الرجال لا يجب تقديم النائب الفاعل على أن النائب فاعل. تقول الزجاج كسر فالزجاج مبتدا وكسر جملة خبرية، ولا يجب أن تقول الزجاج كسر الزجاج النائب فاعل. هو وإن كان النائب فاعل في المعنى لكنه ليس النائب فاعل في الاصطلاح اللفظي أو في الصناعة اللفظية. نعم. قال ويجب تأنيث الفعل وإن كان مؤلفا، إن كان مؤلفا ويجب تأنيث الفعل وإن كان مؤلفا، إن كان مؤلفا إيش بعده؟ نحن ضربت إن كان مؤلفا ضربت إيش؟ ضربت شوف هذا المثال الذي سبق أن مثلنا بإذنه ضربت هند وأقيمت بعد وأرسلت زينب، تقول زينت زينب بقدم يقد وتلاه وإله نهد يهد جيدها جيدها جيدها وظرف وفرف ناعس تاعس بحد يحد. فتقول زينت زينب لكن تلوين بالضرورة، ويجب أن تؤلف الفعل هنا

الذي تجد فاعله. قال والفعل الذي لم يسمى فاعله. وهذا يكسر دورانه على ألسنة المتقدمين رسول الذين يسمى فاعله. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نعم كما تقدمت الإشارة إليه هذا بيان لتغيير هيئة الفعل عند حذف الفاعل. قال وإن كان مضايعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم نحو ضرب زيد ويضرب زيد هذا مضايع. فإن كان الماضي مبتدأ مضموعا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه وثانيه هذه لا. إذا كان الماضي مبتدأ بتاء زائدة وذلك إذا كان على وزن تفعل أو تفاعل أو تفعل كم؟ تفعل تعلم أو تفاعل نحو إيش؟ تضارب أو تفعلنا تدحرج أيضا. فهذه الأوزان الثلاثة إذا بنيت الفعل للمجنون فإنك تضم الأول والثاني مباشرة تقول تعلم وتقول تقاتل تقاتل وتضارب ضرب وتضم الثانية مع الأول ضرب وتدحرج تدحرج وهكذا. نعم هذا إذا بدأ بتاع الزاوية. نعم قال نحن تعلم وتضرب وإن كان مبتدأ مبدوءا بهمزة وصل أيوة. ضم أوله وثالثه أيوة ضم أوله وثالثه نحو انطلق انطلق واعتمر واستفتح واحرم الجنى واطمئن اطمئن اطمئن على وزن ايش اطمئن على وزن انفعل انطلق انفعل نعم. قال واستدرج واستدرج كذلك. قال وان كان الماضي مبتدا العين فلك كسره فلك كسر فائد ايوه ان كان الماضي مبتدا العين ان كان ثلاثيا ان كان ثلاثيا مبتدا العين نحو قال فلك كسر الفاعل فتقول قيل باع بيع وهكذا فتصير عينه يعني قيل ها قيل وبيع ايوه قيل وبيع فيصير التصير الباء مكسوره هذا اذا كان معتل ايش معتل العين. قال وإن كان الماضي معتل العين كسر فاؤه وإن كان الماضي معتل الفاعل وهو الثلاثي أو غيره كسر فاؤه وأصبحت وانقلبت عينه يعني في نحو قال قيل